المحذور أن تشتريه منه، لأنك إذا أعطيته زكاتك ثم ذهبت تشتريها منه فالغالب أنه ينزل لك من الثمن، لأنك أنت الذي منعت عليه. إذا نزل لك من الثمن فمعناه أن بعض زكاتك عاد إليك بهذه المحاباة. في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره أنه لحمه جاء، بعض علماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وتضعيف بعض علماء السلف؟ نحتاج الجمع. أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يضيق لك ما فيه ضرر؟ نعم؟ إذا كما أباح لحم البقر بنص القرآن كيف يقال إن لحمها جاء؟ هذا إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد، فالحديث المخالف للقرآن يجب رد. ولهذا نقول من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث هذا غلط، يعتبر تصريحه غلطا. والإنسان يجب أن لا ينظر إلى مجرد السند، ينظر للسند والمتن. ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن يشترط أن لا يكون معللا ولا شاذا. لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفقهم الأحياء منهم علمت بأنه لا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل إنسان معرض للخطأ، إما يكون خطأ يسيرا أو خطأ فادحا. أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح أن يقول إن لحمها داء ولبنها شفاء أو دواء. سبحان الله، تحكم على هذا الحديث بالوضع ولا تبالي. الله إليك شيخ، في بعض الإخوان في الاختبارات ينام الظهر ولا يقوم إلا بعد العشاء كي يسهر للمذاكرة. ينام الظهر؟ يقول الظهر وينام ولا يقوم إلا بعد العشاء. والعصر؟ عصر المغرب عشاء. عصر الصلاة الوسطى. ما يصل على المذاكرة سهر للمذاكرة. الرسول عليه الصلاة والسلام على الأحزاب لما شغلوهم عنها. لكن إذا كان صحيح يتعب ولا يستطيع لشدة أخذ النوم له هل يجمع الأصل إلى الظهر؟ ما قلت يجمع، يقول يصلي الظهر ينام. أنا أقول الجمع إذا كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فهو جائز. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا يدل على أن مناط الحكم في الجمع هو المشقة. هل يجوز تدريب الصقور على حمام الحي أو صيدها بها؟ لأنهم راهم يضعون الحمامة وهي حية في شباك رخوة ميسرة ويطلقونها في الجو فينقض عليها هذا الصقر ويمزقها وتتنشب مقالبه في شباك فيصطادها. هل هذا جائز؟ يصطادون الصقر؟ الصقر بالحمام الحي. لكن كيف يصل إلى الحمام وهو في الشبك؟ الشبك يلبسون في الثوب يعني طويل على عقبة نحتها ويطلقونها على مسافة بحبل طويل ثم يتركوا يختبئون فيجيء الصقر يظنها حية ويهاجمها ويمزقها. يظنها حية؟ إيه يراها حية. هي حية؟ لا هي حية. هي حية ويدربون على حمام الحي. يأتون كل يوم كل يوم بحمامة الحية. أنا رأيت شخص منهم يأتي كل يوم يدرب صقره بحمامة الحية يربطها في حبل ويدعاه تطير ثم يدرب عليها الصقر فإذا اصطادها شجعه بمسافة تبعث من الله. اللي أسمع أنهم يطلقون الحمام ما هو يضعونه في الشبك، يطلقون الحمام ويطلقون الصقر، يطلقونه أحيانا ويضعونه في الشبك عند الصيد لما يكون جديد، عندما يكون الصقر جديد لا ليس بيده يعني في الفضاء وحشي فيضع الحمامة في شبك ويطلقها على مسافة فيأتي الصقر فتنشب مخالبه في الشباك بعد أن يمزق الحمامة ويجرها ويصطاد. هل لا يمكن تعليمه بهذه الطريقة؟ قالوا لا يمكن إلا بهذه الطريقة. أما صيده كان وحشي في السابق، صيده أساسا بهذه الطريقة. يضعون أحرام المتحرك. لا يمكن الوصول إلى الانتفاع به إلا بهذه الطريقة وهي حية. وهي حية فلا بأس. أما إذا كان يمكن ولو بطريق بعيدة فلا يجوز إيذاءه. وقيد الفقر الوحشي لا بأس بحمام حي إذا مثل إذا لم يكن إلا بهذا ولم يكن تعذيب الحيوان تعذيب لمصلحة مثل ما نعذبه بالوسم لمصلحة. جزاك الله خير. الشيخ صالح يقول أنها الآن يحدث في أغلب المساجد تأخير صلاة العصر وصلاة الفجر، ويستدل البعض بحديث أشفر بالفجر فإنه أكمل الأجر. ما أدري ما تعليقكم على هذا؟ طيب والعصر وش الدليل؟ أنه يحتاج أن الناس ينامون يتم تعليم من الدوام ولذلك حتى يدرك الصلاة. القاعدة الشرعية التي تدل عليها السنة أن الأفضل تقييم الصلاة الصلوات الخمس كلها إلا العشاء الأفضل تأخيرها ما لم يشاء، وإلا الظهر في شدة الحر. الفجر ورد حديث في صحته نظرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتأخيرها في ليالي الصيف الليالي القصيرة وبتقديمها في ليالي الشتاء كالعادة. وأما حديث أصله الفجر وما شابه ذلك فالمعنى له أحد معنيين، إما أن المعنى لا تتعجل فيها حتى تتيقن الإصلاح، أو المعنى أطيل القراءة فيها حتى ينتشر الإصلاح ويتبدل. فضيلة الشيخ سمعنا فتوى تنقل عنكم تأكد من صحتها، نحن لا يجوز قيد الضبط بالسلاح لأنه مقدور عليه. أما الذي معك بيده من الضبان فلا بد من ذبحه لأنك قادر عليه، وأما الطريق فلا تقدر عليه. إن قدرت عليه فلا يجوز إلا بذبحه، وإن لم تقدر فيجوز أن تصيده بالبندق. إذا كان البعير الآن إذا نتف وشرف ولم تقدر عليه يجوز ترميه وتقتل بالرمي، أو إذا وقع في بئر ولم تتمكن من النزول إليه لنحره نبل بندك فكيف عدد الطاف. وأنت إذا سمعت عني شيئا تستنكره فاتصل بي، لأنه كثير ما ينقل عني وعن غير من العلماء أشياء منها صحيحة، إما أنها كذب محض أو أن السائل سأل ولم يحصل جواب، أو سأل على غير وجه الواقع فأجيب بحسب سؤال، أو أنه يريد تشويه السمعة لأنه أناقل عن العلماء، إما أن يكون خطأ في السؤال أو خطأ في فهم الجواب أو إرادة السمعة ولم يقع شيئا من هذا. فإذا سمعت عن أي عالم من العلماء ما تستنكره اتصل به حتى يسمع عليك. نعم اليمين. الله أكبر. شيخ بالنسبة لتفسير القرآن، نعم كثير ما يقرأ تفسير القرآن ثم ينسى، فما هي ينسى أقول، نعم فما هي أفضل يعني الطرق أو أيسر الطرق لتثبيت هذا فهم التفسير؟ أيسرها بارك الله فيك التعاهد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن وقال تعالوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقله. فأحسن شيء أن تتعاهده، من السور ما يكفي أن تتعاهده مرة في الأسبوع، منها ما يحتاج إلى مرتين، ومنها ما يكفي مرة في 15 يوم. التفسير ولا الحفظ؟ التفسير إذا نسيته فراجع. لا أما الأهم بالاستغراق اللغوية لا الأولى تفسير السلف لأنهم أعلم الناس بمعنى القرآن. بيت الشيخ رجل يتزوج من المرأة لمدة حوالي 12 سنة ولم يرزقهم الله أطفال، وبعد هذه المدة الآن تطلب الزوجة الطلاق غير ما بعد، وهو رافض من ذلك، وما هو المترتب عليه، وأهل المرأة يلحون عليه بالطلاق. هذه بارك الله فيك، لا ندري السبب من الرجل أو من المرأة. أهل الزوج عمل لها عمل بعدم الخدمة، وهي تطالب بذلك، تقول لا تستطيع العزل مع هذا الرجل لأن أهله عملوا لها عمل. يعني الرجل ما ستعجمها لكن لا حمل بينهم. نعم. على كل حال ينظر إذا كان البلع من الزوج كان الزوجة الحق في طلب الطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الطلاق. أما إذا لم يكن فيه خلل فينظر إلى الزوج. وليس فيها خلل أيضا. نعم. إذا لم يكن خلل من هذا ولا هذا فبقى نكاح في حاله هو الصواب. طيب ليش ما يجي شافع حكم من أهله وحكم من أهله؟ يعني أثنين من دولة وأثنين من دولة أو واحد من دولة وواحد من دولة، انظروا في الموضوع. الآن يا شيخ هم لجأوا إلى المحكمة. طيب الحمد لله أدم لجأ المحكمة تنتهي. نعم شيخ بارك الله فيك، بعض أنت لست ضيف الشيخ، أتى إليه. لا وأنا أتى إليه، إذا أنت هذا أنت الضيوف لا بأس. أهل الدار لا ضيوف ما أعرف، لكن أهل الدار أعرف. يا بس ما في ضيف أتقولك. نعم غيرك الشيخ، هناك شخص له زوجتين ورضع شخص من أحدهما، هل تكون الأخرى من أحدهما ولا من إحداهما؟ ممشي. من أحدهما ولا من إحداهما؟ نعم وهو على من أحدهما. ما تعرف أنه شفت إذا قلت من أحدهما يعني أنه رجال، وإذا قلت من إحداهما يعني أنه نساء، ولا يمكن يضع من أحدهما. طيب إحداهما. نعم. هل تكون الأخرى أم له من الرضاع أم لا؟ لا الأخرى ليست أم من الرضاع، له علاقة على رأي جمهور العلماء أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول الرضاع لا يؤثر في المصاحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاحبة. عرفت الآن؟ فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمصاحبة. لا ما تسمرتي. يلا اسأل اسأل. الشيخ بارك الله فيك، كيف نجمع بين قول الله تعالى وبين قول الله تعالى وهل ما كان فيها من المؤمنين وما تركنا فيها غير ذلك؟ أنا وجدت وما وجدنا فيها غير ذلك من المؤمنين. إذا أخطأت في الآية، كيف ما تركنا وهي فما وجدنا فيها غير ذلك، ما في إشكال، لأن الدار دار لوط عليه الصلاة والسلام دار إسلام، بيته لبي مسلمين، حتى زوجته الكافرة ما تعلن كفرها، لكن لما أراد الله إن جاء أهل الدار أنجى المؤمنين الذي إيمانهم ظاهر ظاهر وباطن، فبقيت هي لأنها مسلمة وليست مؤمنة. فهمت؟ اتضح لك ولا لا؟ طيب الذي رددناه أولا، أنت من الضيوف، أنت من الضيوف ولا لا؟ لا هو أنت الأخير هذا. بارك الله فيك، بعض الناس بعض الدعاء بعض الناس إيش؟ بعض الدعاء يتهم داعية آخر، فإذا قيل له في ذلك قال حدثني رجل معروف بعلمه وعدله، فإذا قلت تثبت قال التثبت فيما إذا كان الناقل فاسقا، فما رأيكم في هذا؟ هذا صحيح، كلام صحيح من حضرة الظاهر أنه إذا أخبرك رجل ثقة لا حاجة للتثبت،